الواردة عن العشرات من الصحابة مورد التواتر المقطوع به، أكدوا ذلك بهذه الآية الكريمة، بل اعتبروا الأحاديث الواردة المتواترة إنما هي شرح لهذه الآية. فصل لربك وانحر، صل وضع يديك يمناها على اليسرى عند نحرك، عند صدرك، عند موضع القلادة من الصدر والنحر. وهكذا صح بذلك أن القبض مذهب لمالك، وهو مذهب للأربعة، فلم يبق بعد ذلك إلا مذهبا للشيعة. ومن النوادر أن ابن بطوطة المغربي الطنجي، وقد كان في القرن الثامن وهو رحالة في بقاع الأرض لقريب من 40 عاما، وصل زمنا إلى أرض الهند وفيها ممالك وملوك مسلمون، وإذا بالملك يجله ويقربه ويستهديه ويرشده ويتعلم منه، وهو يعتقده مسلما سنيا. وإذا ببعض أصحاب هذا الملك، هذا في رحلة ابن بطوطة، يقول للملك: إن صاحبك هذا الذي أجلل وقدرت رجل شيعي يشتم أبا بكر وعمر، وأنت مع ذلك تجله وتحترمه. وإذا بالملك يستشيط غضبا ويناديه ويقول له: ما مذهبك؟ فيقول: أنا مالكي، كما قد علمت ذلك مني أكثر من مرة. قال له: بل أنت شيعي، قد رآك أصحابي تسدل يديك ولا تقبض. قال: كذلك مذهب المالكية. وروى له النص من مختصر خليل، والآخر تشكك أولا ثم أرصد عليه المراصد والعيون ليرى عبادته ويرى كيف يطيع وكيف يصلي. وإذا به بعد زمن، بعد أن عرض هذا للقتل وللعذاب الأليم، تأكد للملك أنه مالكي، وأن المالكية كذلك لا يضعون الأيمان على الشمائل، وطلب المختصر ورأى النص فاطمأن إذ ذاك إلى أنه ليس بشيعي. وشيخنا هذا أكد بأدلة اللغة وبأدلة الرواية أن السدل لم يعني به ابن القاسم سدل اليدين، وإنما عنا به سدل الثياب، وسدل الثياب بهذا اللفظ هو في الصحاح، وهو في السنن، وهو عند المذاهب الأربعة كلها. فلو أراد أن يزعم زاعم أن السدل بهذا المعنى هو مذهب الأربعة، وذهب فتأولا على أن يضع يديه عند فخذيه ولا يضع يمناه على يسراه، لتم له ذلك إذا حرف الكلمة عن مواضعه، كما حرفت كلمة السد من سد الثياب إلى عدم وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وعلى ذلك فوضع اليمين على الشمال هو بهذا المعنى والتفسير، وورد عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس وعن آخرين. فصل لربك وانحر، أي عند صلاتك صلي وأنت واضع يمناك على يسراك، عند صدرك، عند موضع القلادة من نحرك. وأكد هذا الروايات المتواترة عن العشرات من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر المصلين بأن يضع المصلي يمناه على يسراه في الصلاة، ولا معنى للتفريق في ذلك بين الفرائض وبين السنن. وكون أن الإنسان إذا قبض يكون معتمدا على يديه، هذا كلام لا يقره الواقع ولا يقره المعنى، والإنسان لا يستند منطويا ولكن يستند على ظهره، على جدار أو عمود أو على إنسان. أما أن يعتمد على يديه ويقول اعتمد على صدره فكلام لن يتم ولا معنى له، وإنما هو محاولة لتفسير نقل ابن القاسم السر بأنه القبض، بأنه سد اليدين وعدم القبض في الصلاة، فأرادوا أن يفسروا ويؤولوا ما معنى ذلك، فقالوا خوف الاعتماد على أنه بقطع النظر عن الآية الكريمة. الأحاديث مجمعة، الأحاديث مستفيضة، الأحاديث متواترة كلها بأن وضع اليمين على الشمال في الصلاة هو سنة الصلاة، وهو الهدي النبوي، وهو عمل مالك، وهو روايته في الموطأ، وما سوى ذلك فوساوس وأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان. وشيوخ شيوخنا قد تحدوا من يلتزم السد بمعنى وضع اليدين على الأفخاذ يمينا وشمالا، تحدوهم على أن يأتوا بحديث واحد ولو موضوعا في السد، بل أحدهم أعلن أنه يعطي كذا وكذا ذهبا لمن أتاه بحديث ولو موضوعا، على أن يكون موضوعا قديما لا يضعه الآن ليأخذ عليه كذا كذا ذهبا مما وعد فيه، وأنظرهم أياما وأسابيعا ومضت السنون تبعتها السنون، وإلى اليوم ليس شيء من هذا موجودا. ومرة مرة يأتيني بعض أهل العلم ممن يتمسكون بطريقة مشهورة في المغرب وفي غير المغرب، شيخها كان يسدل وأتباعه يسدلون، لا لأنهم موالي ولكن لأنهم ينتسبون إلى هذه الطريقة. فسألني هل يوجد في مسند عبد الله بن المبارك حديث في السد، فبمجرد السؤال أفهم ماذا يريد، فأقول له سلني أولا وهل لابن المبارك مسند، وعلى فرض وجود أين هو، ثم بعد ذلك وإذا لم يعرف كيف تتمسك بحديث؟ قال قائل لأنه موجود في مسند عبد الله بن المبارك وليس الأمر كذلك، هو كلام في كلام لا حقيقة له في نفس الواقع. فالقبض هو السنة المحمدية، والسد بدعة من البدع لم يأتي بها حديث لا صحيح ولا ضعيف، ولم يقل بذلك إمام من الأئمة ولا صاحب من الصحابة رضوان الله عليهم ورحم الله الأئمة، وإنما هو خطأ في كلمة فقهية حولوا معناها اللغوي ومعناها الفقهي إلى ما لا تدل عليه، ولم يكن هذا إلا بعد القرن الثامن الهجري حيث عصر الشيخ خليل رحمه الله، ولم يروي ذلك ولم يعتمد إلا على عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك المصري. وعبد الرحمن بن القاسم لم يقل السد وضع اليدين على الأفخاذ يمينا وشمالا، ولكنه كان يتكلم عن الثياب وإسدالها وعدم كشفها لمن يصلي خلف المصلي ممن لا سراويل يلبسها. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الشانئ المبغض، الشانئ الكاره، والشنآن البغضاء والكراهة. إن شانئك، إن مبغضك، إن كارهك يا رسول الله هو الأبتر. أسكت هؤلاء الذين خلفوا، روحوا صيحوا بعاد. وأصل الآية، النبي عليه الصلاة والسلام: كل كافر بالله لا يؤمن بالله فهو لا يؤمن برسول الله. وكانت العرب تقول لمن لا ذكر له، لا ولد ذكر له، تقول عنه أبتر. فمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، مات ابنه الأول، ابنه البكر القاسم. وإذا بمشركي مكة فرحوا لذلك وقالوا: إن محمدا أبتر. ثم بعد ذلك مات له ولده الأخير في المدينة المنورة إبراهيم، فعادوا فكرروا ذلك فقالوا: إن محمدا أبتر. مات ذكرانه، مات أولاده الذكور، ولم يبق له إلا الإناث، فهو أبتر، ليس له من يذكره بعده ويقوم بشأنه. وهم لسخافة عقولهم وضياع إيمانهم وصغر نفوسهم ظنوا أن الرجل لا يشهره إلا ولده، ولا يعرف به إلا ولده، ولا يذكره ويقوم بشأنه بعده إلا ولده. ولصغارهم نفسا ودينا لم يخطر لهم ببال أن محمدا صلى الله عليه وسلم كل الخلق، كل البشر ممن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله من عصره وإلى يوم القيامة كانوا له أبناء، وكانوا له أنصارا، وكانوا له أعوانا، وكانوا له ذكرا أبديا، كانوا أحب إليه من الآباء والأجداد والأولاد، كان هو الأب، وكان نساؤهم أمهاتهم، وهي رواية في كتاب الله، ونساء وأزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم في بعض القراءات العشرية خارج السبعية. وقال مرة لأنس: يا بني إنما أنا لك كالوالي. وأخذ يعلم أحيانا رجالا كيف يتوضؤون ويستنجون ويستنفرون، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم كالوالي. ولكنهم ذهبوا إلى اللغة العربية، وأن محمدا لم يبق له أولاد ذكور ليكونوا ظهرا له وذكر الله وورثة الله. وحتى على هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام له أولاد، وقال لهؤلاء الذين قالوا عنه هو أبتر: إن شانئك هو الأبتر. مبغضا والقائل عنك أنت أبتر هو الأبتر، سيموت ولا أولاد له، وقد قال هذا العاص بن وائل وأبو جهل وأبو لهب وجماعات أين أولاد بين أولاد الناس. فلم نقرأ في الأحساب على كثرة قراءتنا لذلك مشرقا ومغربا. من ينتسب إلى أبي جهل؟ من ينتسب إلى أبي لهب؟ لما ذلك؟ لأن الله قال عنهم حيث قالوا عن رسول الله وأبتر، قال عنهم الله جل جلاله إن شانئك هو الأبتر. فكان هؤلاء هم البطر، هم الذين هلكوا ولا ولد لهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أولاد بناته أولاد الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا، إن ابني هذين الحسن والحسين، وسماهما ابنين له عليه الصلاة والسلام، هما سيدا شباب أهل الجنة. وما كان يقول عنهما عليه الصلاة والسلام إلا ابناي، وإذا أفرد القول قال ابن الحسن وقال ابن الحسين. وما كان الناس ولا يزالون يعتبرون الحسن وذريته والحسين وذريته هم من ذرار رسول الله وأولاده عليه الصلاة والسلام، وبذلك كانوا هم البطر. ولهذا المعنى في الآية من أنكر وجود آل البيت والذرية النبوية وأن للرسول عليه الصلاة والسلام أولادا وأحفادا وأصباطا كان قوله كقول أولئك الجاهليين أبي جهل وأبي لهب، وكفى بهم إثما أن يكون سلف في هذا هو أبا جهل وهو أبا لهب. من قال لا ذرية لمحمد صلى الله عليه وسلم فيكون كمن قال إن محمدا أبتر، كما قال هؤلاء الشانئون المبغضون الكارهون لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن شانئك هو الأبتر. كذلك في معنى الآية أن من كان في نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهة أو بغضاء أو عداوة في النفس أن الله يعاقب بأن يقضي على سلالته وأن يقضي على ذريته ويكون أبتر من الأولاد، أبتر من السلالة، أبتر من الذرية. لأن الله قد قال جل جلاله إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة الكريمة كما قلت هي سورة عظيمة أكرم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله جل جلاله من هذا النهر الذي حافتاه قباب مجوفة من الدر والياقوت، والذي على حفافيه كيزان عدد نجوم السماء، من شرب منها لم يظمأ أبدا. ورأى بنفسه عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به حوضه وكوثره، وهما شيئان الحوض والكوثر. الكوثر نهر جاري على حافتيه قباب مجوفة من لؤلؤ وذر وياقوت وزبرجد، وعليها كيسان من شرب منها لم يظمأ بعدها أبدا. لون مياهها كلون الحليب بياضا وصفاء، وكحلاوة العسل حلاوة ولذة وطعما. قال ذلك وهو في الأرض عندما أغفى إغفاء، ثم تبسم ف فقيل له: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي الساعة سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هكذا قرأها عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وهكذا الرواية في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود وسنن النسائي. فتكون بسم الله الرحمن الرحيم أول سورة الكوثر آية من آية السورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام روى هذا الحديث وسمعه منه العشرات من الصحابة، وفي كل مرة يرويه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وأطلعه الله على كوثري ليلة أسري به، حيث أراه إياه جبريل في السماء الدنيا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: هذا هو الكوثر الذي أعطاك الله إياه جل جلاله وعز مقامه، إن شانئك هو الأبتر. بهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا تفسير سورة الكوثر، حامدين الله شاكرين نعمه، ثم نشرع بعد ذلك في تفسير سورة الكافرون.